الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من العوارض التي تعرض للأدلة الإجمال والبيان، والإجمال يراد منه ما لا الألفاظ التي لا يعرف المراد منها بنفسها حتى تحتاج إلى بيان من غيرها. وجعل الله عز وجل في الشريعة وفي النصوص مجملات من أجل أن يكثر البحث، ومن أجل أن ينشط الناس في البحث عن مبينات تلك المجملات. وبيان الإجمال قد يكون بالنص القرآني، وقد يكون بالسنة النبوية، وقد يكون بإجماع، وقد يكون بدلالة اللغة العربية. ومما يقع به البيان ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا للشريعة وللنصوص القرآنية بأقواله وأفعاله وتقريراته، فقد كان مكلفا بذلك. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن أمثلة بيان النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، عندما فسره لابن عمر بأن المراد به الطلاق في طهر لم يحصل فيه جماع، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهكذا أيضا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للشريعة وتطبيقا حيا لها. ومن أنواع البيان البيان بإقراره صلى الله عليه وسلم، كإقراره لمجزز المدلجي رضي الله عنه فيما يتعلق بمسائل اقتفاء الأثر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين النصوص الشرعية، فإن ورثة الأنبياء يبينون الشريعة ويوضحونها للخلق، وذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، كما أن الأنبياء يوضحون الشريعة ويبينونها فهكذا العلماء. وقد جاء في ذلك عدد من النصوص، منها مثلا في قول الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ولذلك أمر الله بالرجوع إليهم والصدور عن أقوالهم، واستشهد بهم في مواطن كشهادته بهم على مسائل التوحيد وعلى أفعال العباد يوم المعاد. ومن المعلوم أن الوارث يقوم مقام مورثه، ولذا ذم الله عز وجل من لا يقوم بالبيان ممن يعلم علوم الشريعة، كما في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذه الشريعة، وقال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاه فأداه كما سمعه، وأخبر أن كل شيء يصلي أو يدعو لمعلم الناس الخير حتى الحيتان في البحر. والأحاديث في هذا كثيرة، ولا خلاف في وجوب البيان على العلماء، سواء كان بيانا ابتدائيا لما لا يعلمه الناس، أو كان بيانا للنصوص وتفسيرا للقرآن والسنة، فإن الناس في أشد الحاجة لأن يعرفوا مراد الله في كتابه، ويعرفوا مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فإن البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، فإن توافق فلا إشكال. وأما إذا حصل تفاوت بين البيان القولي والبيان الفعلي بالنسبة للعالم، فحينئذ لا بد من تحقيق القول في مثل هذه المسائل، ولا بد أن يكون علماء الشريعة مبينين لها بأفعالهم كما يبينونها بأقوالهم، ولذا يكونون من أوائل الناس في الإقدام على أنواع الطاعات. ومن هنا كان السلف الصالح قدوة للناس في مثل ذلك. وإذا حصل البيان بالقول والفعل معا فهذا هو الغاية في البيان. ومن أمثلة هذا بيان أوقات الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه بقوله وبينه بفعله، فقد صلى في يومين، في أولهما في أول الوقت وفي الثاني في آخره، وقال الوقت بين هذين. وكفعله صلى الله عليه وسلم في الطهارة ونحو ذلك. ولا بد أن يعلم بأن البيان بالفعل أقوى من جهة، والبيان بالقول أقوى من جهة. أما قوة البيان الفعلي فإن الفعل يصور الحدث من جميع أطرافه، ومن ثم تشاهد جميع أجزائه، بخلاف القول فإن القول إنما يظهر لك وجها أو وجهين من المأمور الشرعي، ولا يظهره من جميع أموره. ولذا كان البيان القولي لا يدرك به الإنسان جميع نواحي المأمور، بخلاف البيان الفعلي. إذا تقرر هذا فإن الفعل يكون أضعف من القول في مواطن، وذلك أن القول يشمل بلفظه جميع الأعصار وجميع المواطن وجميع الناس وجميع الأحوال، بخلاف الفعل فإنه في الأصل مقصور على فاعله وعلى زمانه وعلى حالته. ولذا فإننا نقول بأن أقوى درجات البيان اجتماع القول مع الفعل. ولذا نقول بأنه لا يصح أن يقوم القول في البيان مقام الفعل من كل وجه، وهكذا لا يقال بترجيح أحد البيانين على الآخر بإطلاق، وإنما ينظر إلى أيهما أبلغ في البيان. إذا تقرر فينبغي أنه إذا كان هناك قول أن يكون الفعل شاهد لذلك البيان القولي، مصدق له أو مخصص أو مقيد. وبالجملة لا بد أن يكون الفعل عاضدا للقول. إذا وجدنا أن الفعل يخالف القول فحينئذ لا يكون عند النفوس من الراحة والطمأنينة لبيان ذلك المبين الذي اختلف قوله عن فعله. وحينئذ نجد أن نفوس الأتباع لا تطمئن إلى قول خالف فعل صاحبه له طمأنينتها إذا وجد أمر أو نهي، بل يكون ذلك الفعل عائدا إلى القول بما يقدح فيه من جهة الجملة. وإذا كان التأسي في الأفعال وفي التروك إلى من يعلم إلى من يعظم في دين أو دنيا من الأمور المغروزة في نفوس الناس، نفوس الناس تقلد أولئك الذين يعظمونهم، وحينئذ فلا بد أن يكون هذا القائم بإبلاغ الشريعة قائما بفعلها كما أنه قائم بالدعوة إليها قولا. ولذا كان الأنبياء عليهم السلام في الرتبة القصوى من هذا المعنى، وكان المتبعون لهم أشد اتباعا. وأمثل لذلك بمثال: لو كان هناك طبيب ينهى الناس عن تصرف معين أو أكل معين ويكون هو أول من يقدم على ذلك الفعل، فحينئذ لا يوثق بقوله طبيب ينهاك عن التدخين وهو يدخن أمامك، لا تثق في مقالته تلك أو ذلك الثقة، فيؤدي هذا إلى الإخلال بالخبر. ولهذا ورد في النصوص النهي عن عدم مطابقة الفعل للقول، قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال شعيب عليه السلام: ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وأثنى الله على من تطابق قولهم مع فعلهم، فقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي المقابل ذم أولئك الذين لم يتوافق قولهم مع فعلهم، كما في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، إلى قوله: فأعقبهم نفاقا بما كانوا يكذبون. فالمقصود أنه إنما توجد حقيقة الصدق عند أولئك العلماء الذين يعملون بعلمهم. ولهذا في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، المراد بهم من عمل بما علم، من علم فعمل بما علم. ولهذا فإن المنتصب للناس في بيان الدين يشاهده الناس ويقلدونه في فعله كما أنهم يأخذون من قوله. ولذلك على من كان كذلك من التحفظ في الفعل أمام الناس ما عليه من التحفظ في القول. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما توقفوا عن بعض الأفعال المباحة من أجل كونهم يقتدى بهم. وهكذا نجد أن الصحابة راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل التي خالف فيها فعله قوله، فإنه لما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل، مما يدل هذا على الحرص من الصحابة على اتباع البيان الفعلي كحرصهم على اتباع البيان القولي. فهكذا من كان وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسائل تبليغ الشريعة. وأريد لهذه أمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية لما صالح القوم على أن لا يعتمروا في تلك السنة بعد أن لبسوا إحرامهم، رجع إلى أصحابه وأمرهم بالتحلل، لم يتحلل منهم أحد، حتى رجع إلى أم سلمة فأشارت عليه بأن يتحلل أمامهم، فلما تحلل أمامهم اقتدوا به صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مسائل الإفطار في السفر، فإنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أنه لما كان البيان الفعلي يحتاج إليه من العالم كالبيان القولي، كانت زلة العالم لها آثارها السيئة في الأمة، ولذا قال بعضهم صغيرته كبيرة، وذلك أنه إذا زل حصل من زلته زلة الخلق، لأنه موضوع منارا يهتدى به. ولذلك جاء في الخبر إني لأخاف على أمتي من بعدي من أمور ثلاثة، قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وورد عن معاذ بن جبل أنه قال يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث دونها تقطع أعناقكم، دنيا تقطع أعناقكم، وزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن. ولذلك شبه العلماء زلة العالم بكسر السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل له كيف ذاك؟ قال يقول شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك، لكن الأتباع يمضون على ما كانوا عليه. ولهذا كان من أعظم الفتن التي وقعت على حياة الناس فتن الخوارج، لأنهم يظهرون الطاعة ويظهرون الخير ويستدلون بالأدلة الشرعية وإن كان استدلالهم بها في غير مواطنها، فكانت فتنتهم عظيمة، وكان أخذهم بالنصوص مخالفا للشرع، إلا من ثبت الله عز وجل، لأنهم جادلوا بالقرآن على مقتضى آرائهم الفاسدة فصاروا فتنة على الناس. ومن هنا نقول بأن الأفعال أقوى في التأسي والبيان، وخصوصا إذا جامعت الأقوال فإن الأفعال أقوى من الأقوال المفردة. وحينئذ ينبغي في الأفعال أن ينظر في أفعال هؤلاء العلماء الذين يقتدى بهم من جهتين: الجهة الأولى من جهة كونه مكلفا من المكلفين، فهذا يكون فيه في حقه ما يكون في حق غيره من الأحكام الخمسة. والجهة الثانية من جهة كون فعله وقوله وأحواله تعد بيانا وتقريرا لما في شرع رب العزة والجلال، فإن الإنسان إذا انتصب في هذا المقال وجب عليه ما لا يجب على غيره. وأضرب لذلك مثلا: إذا توافق يوم جمعة مع يوم عيد، فإن النص قد جاء بأن من صلى العيد تجزئه عن صلاة الجمعة، وهذا في حق غير الإمام، لأن الإمام يقتدى به ويكون قدوة للناس، فالإمام وإن صلى العيد لا تسقط الجمعة في حقه. ولهذا أيضا ذكر العلماء أن أهل المعاصي الكبائر التي يكون لها أثر سيء في عموم الأمة يشرع لأهل الفضل والعلم ألا يصلوا عليها، مع أن صلاة الجنازة من الأمور المستحبة التي هي من فروض الكفايات، وما ذاك إلا خشية من أن يظن أن ذلك تعظيم للفعل الذي فعله هؤلاء. والمقصود أن ما طلب تركه فإن الفعل المبين له يكون بالترك وبالقول الذي يساعده الترك. وحينئذ نعلم أن المندوب من جهة حقيقة استقراره مندوبا لا يسوى بينه وبين الواجب، لا في القول ولا في الفعل، كما لا يسوى بينهما في الاعتقاد. ولهذا أصحاب الفضل والمكانة ينبغي بهم أن يتركوا المندوب مرة لئلا يظن بهم أنهم يرون وجوب ذلك المندوب، فإن ترك الالتزام في المندوب على جهة التقرب لله ببيان أنه مندوب وليس بواجب من الطاعات والعبادات التي يتقرب بها لله عز وجل، وذلك خشية من أن يدخل في الواجب ما ليس منه. ولهذا نظائر في الشريعة، مثلا نهي عن صوم يوم العيد لئلا يدخل في شهر رمضان، ونهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين لهذا المعنى. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل جماعة في بعض ليالي رمضان ثم ترك القيام جماعة وأصبح يقوم وحده خشية من أن يفرض ذلك القيام، وما ذاك إلا لتحقيق هذا المعنى. ومثل هذا يحتمل أن يكون مقصوده أنه خشي أن ينزل الوحي بفرض صلاة قيام رمضان، ويمكن أن يقال بأنه خشي أن يظن أن هذا القيام في رمضان من الواجبات متى داوم عليه أمام الناس. ولهذا نجد أن الصحابة وهم أئمة يقتدى بهم تركوا أشياء وأظهروا هذا الترك ليبينوا أنها ليست من الواجبات، وأن تركها غير قادح في الإنسان وإن كانت مطلوبة. قال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس أنها واجبة. وقال أبو أيوب الأنصاري: كنا نضحي عن النساء وأهلينا فلما تباهى الناس بذلك تركناها. وقال ابن عمر في صلاة الضحى: إنها بدعة، يريد بذلك صفة أدائها جماعة في المساجد. وينبغي أن يلاحظ أو مما يدل على ذلك أن أئمة المسلمين لا زالوا مستمرين على هذا الأصل في الجملة، يتركون ما يخشون أن يفهم الناس أنه واجب من المندوبات من أجل نفي ذلك الاعتقاد. وهكذا أيضا من حقيقة استقرار المندوب ألا يسوى بينه وبين المباح بحيث يترك دائما، وهكذا لا يسوى بينه وبين الواجب بحيث يفعل دائما ولا يسوى. فإن قال قائل بأن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على الأعمال الصالحة، وقال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، قيل بأن هذا يراد به فعله في أكثر المرات، فأما تركه المرة ونحوه فإنه لا يتنافى مع الدوام على فعله، على أن تركه للمرة يكون أكثر أجراً وثواباً، وذلك لأن تركه لنفي اعتقاد مخالف للشرع. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً لله جل وعلا في تركه للمندوب بعض المرار، كما أنه كان متعبداً بفعله في مرار أخرى، لأن الترك ينفي الوجوب، وهذا بيان لحكم شرعي، ومن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البيان، ومن البيان البيان التركي التركي. فالمقصود أنه يتعين على الأئمة ومن يقتدى بهم من أهل العلم إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمام أعين الناس، والقيام بها من أجل أن يشاهدوا فيقتدى بهم. فإن قال قائل ألا يخشى أن يكون ذلك من الرياء؟ قيل لا، الرياء أن تعمل من أجل أن يثني الخلق عليك أو أن يعتقدوا فضيلتك، أما إذا عملت بالخير طاعة لله ليقتدى بك في الخير فحينئذ يكون لك أجر من اقتدى بك فيه، فيعظم أجرك بسبب ذلك. ويقرر ما سبق ما ورد عن عمر رضي الله عنه بأنه لما أصابته ما أصابه في ثيابه نزع ثوبه فلبس ثوبا لغيره، فقال له عمر واعجبا لك يا ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة. ومن ما يتعلق بهذا ما ذكره الماوردي في من صار ترك الصلاة في الجماعة له إلفا وعادة، وخيف أن يتعدى ذلك إلى غيره بحيث يقتدى به في هذا الأمر، قال للحاكم أن يزجره. واستشهد على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتأخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال الماوردي أيضا بأنه فيما إذا تواطأ أهل بلد على تأخير الصلاة في إلى آخر وقتها أن للإمام أن ينهاهم عن ذلك وأن يلزمهم بأداء الصلاة في أول الوقت، قال لأن اعتياد جميع الناس تأخير الصلاة يفضي بالصغير الناشئ إلى اعتقاد أن هذا الوقت هو الوقت المفضل لها. وأذكر في هذا قصة عمر بن عبد العزيز مع عروة بن عياض، حيث حين نكث بالخيزرانة بين عينيه ثم قال هذه غرتني منك، لأنه كان في بين عينيه ثفنة لسواد تظهر أنه من أهل السجود، فقال هذه غرتني منك لسجدته التي بين عينيه. ثم قال عمر بن عبد العزيز لولا أني أخاف أن تكون سنة من بعدي لأمرت بموضع السجود فقور، ويعني أزيل. وهذا المعنى الذي ذكره هؤلاء راجع إلى معنى من معاني سد الذريعة، ومن معاني اعتبار مآلات الأفعال. ولذا منع جماهير من أهل العلم من رأى الهلال وحده من أن يصوم، لو رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته، قالوا لا يصوم بل يفطر. وكان من مستند الإمام مالك في ذلك أن هذا يتخذ ذريعة إلى إفطار الفساق محتجين بأنهم قد رأوا الهلال. وورد أن ابن عمر دخل على عثمان رضي الله عنهم وهو محصور فقال له انظر ما يقول هؤلاء، هؤلاء يقولون اخلع نفسك أو نقتلك، كأن ابن عمر يقول خلعه قد يسكن أحوال الناس. فقال عثمان له أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال هل يملكون لي جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا أخلع قميصا ألبسنيه الله جل وعلا فيكون ذلك سنة في الناس، كلما سخطوا على وال من ولاتهم خلعوه أو قتلوه، فراعى مآلات الأمور في ذلك. ولهذا لما جاء أبو جعفر المنصور إلى الإمام مالك رحمه الله سأله هل يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم كما كان هو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن الزبير بناها على قواعد إبراهيم، ولما جاء الحجاج هدمها فأعادها على بناء قريش، فإن بناء الكعبة على وقت إبراهيم أكثر من بنائه في وقتنا الحاضر بقرابة 6 أذرع. فلما هدم البيت في عهد قريش قصرت بهم النفقة عن أن يبنوا البيت كاملا، فبنوه ناقصا من جهة حجري من جهة الحجر. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أو جاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم. فبناه ابن الزبير كذلك، فهدمه الحجاج وبناه على قواعد قريش. فلما جاء أبو جعفر المنصور أراد أن يبني البيت على ما بناه ابن الزبير على قواعد إبراهيم، فشاور الإمام مالكا في ذلك، فقال له الإمام مالك أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من نفوس الناس، فراعى مآلات الفعل. وفي أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك بناءها على قواعد إبراهيم كان لهذا المعنى. وكما ذكرنا في المندوبات أنه يلاحظ استقرارها فلا تكون من الواجبات ولا المباحات، هكذا لا بد في المباحات من ملاحظة حقيقة استقرارها على صفة أنها من المباحات، فلا يسوى بينها وبين المندوبات ولا يسوى بينها وبين المكروهات. وحينئذ نلاحظ بأن من سوى في الترك بين المباحات وبين المكروهات بما يجعلنا نتوهم أن المباحات مكروهات لم يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس سالكا في ذلك مسالك أفضل الخلق وليس سائرا على أحسن المناهج. ومثل هذا أيضا في نلاحظ مثلا في قول الله عز وجل في قصة زيد لما ذكر الله أنه زوجه من زينب لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا الزواج مباح، لكنه لما وقع في هذه الحادثة على جهة تبيان الحكم الشرعي كان من الأمور التي يحصل بها بيان حكم الشريعة، فكان من الأمور المشروعة التي يؤجر عليها. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمكروهات، فلا بد من ملاحظة حقيقة أنها مكروهات على جهة هذا الحكم استقرارا، ومن ثم لا يسوى بينها وبين المباحات، ولا يسوى أيضا بينها وبين المحرمات. فقد يفعل المكروه مرة ليعلم أنه ليس من المحرمات، لأنه إذا عمل بها وتركت اتقاؤها توهمت مباحات، ومن ثم قد يؤول الأمر إلى أن تجعل تلك المكروهات سننا مع مضي الأوقات. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله شديد الأخذ على من فعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من المكروهات، لئلا يكون هذا مفضيا إلى تكرار فعله، بل وقد يكون مفضيا إلى اتخاذه سنة، كما أمر بتأديب من وضع رداءه أمامه من الحر، لأن المسجد ليس من مواطن وضع الناس حوائجهم. ولهذا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة لا يفهم منها الجاهل أنها من الواجبات، خصوصا إذا كان المرء ممن ينظر إليه ويقتدى به. وهكذا ولذا ينبغي به أن يدعها في بعض الأوقات. ومثل هذا في العبادات التي تفعل على جهات مختلفة وكيفيات متعددة، لا ينبغي التزام فعلها مرة واحدة إلا إذا قام الدليل على مشروعية فعلها مرة واحدة. مثال ذلك في دعاء الاستفتاح ورد بصيغ متعددة، وهكذا في الذكر الذي يقوله المأموم بعد الرفع من الركوع ورد بصيغ متعددة: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، إلى غير ذلك من الصيغ. فينبغي بالإنسان أن ينوع بين هذه الصيغ، وخصوصا فيما يشاهد فيه الإنسان وقد يقتدى به في تلك الأفعال. ولذا لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه السجدة على المنبر وسجد وسجد الناس معه، قرأها في كرة أخرى على المنبر، فلما قرب من موضع السجدة تهيأ الناس للسجود فلم يسجد رضي الله عنه، ثم قال: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. وهذا كله فيما فعل بحضرة الناس، وحيث يمكن الاقتداء بالداخل. وأما من فعل الأمر في نفسه وحيث لا يطلع عليه مع اعتقاده على صفته مباحا أو مندوبا أو نحو ذلك، فلا يدخل في هذا الباب. فإن قال قائل بأن الشريعة قد رغبت في المداومة على الأفعال، قلنا: التخلف مرة واحدة لا ينتفي معه المداومة على الفعل. ولما كانت بعض الطوائف تلتزم بعض أمور السلوك مما لا يلزم شرعا حتى سووا بينه وبين الواجب، ورأوا أن شيئا من المندوبات واجبات في التزام الفعل، ولم يفرقوا بين المكروهات والمحرمات في التزام الترك كان ذلك مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما تقدم يقال في الواجبات لا بد من ملاحظة أن تستقر واجبات لا يسوى بينها وبين غيرها من الأحكام، فلا تترك ولا يسامح في تركها البتة، كما قلنا بأن كما نقول بأن المحرمات لا بد أن تستقر محرمات فلا تفعل ولا يسامح في فعلها. ومن من الواجبات ما إذا ترك لم يترتب عليه حكم دنيوي، ومثله من المحرمات منه ما إذا فعل لم يترتب عليه حكم دنيوي، فإن من الواجبات ما إذا فعل ترتب عليه حكم دنيوي من عقوبة أو غير ذلك من ضمان ونحوه. فالمقصود أنه أن المنتصب للحكم على وجه ثم أوقع على وجه آخر، هناك كان الفعل منتصبا على صفة الندب ففعل على وجه آخر، فحينئذ تحصل مخالفة الشريعة. ومن قرر أن الفعل واجب ثم رؤي منه عدم فعل ذلك الواجب حصلت الريبة منه وكذب فعله قوله، وكان ذلك من أسباب عدم ثقة الناس بنقله وبعلمه. وكما أن وارث النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه إجراء الأحكام على موضوعاتها في أنفسها وفي لواحقها وفي سوابقها وفي قرائنها وسائر ما يتعلق بها شرعا ليحصل بذلك البيان، خشية من أن يكون ذلك المرء ممن كتم حكما شرعيا فيدخل في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب من بعد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا البيان الذي يلزم ليس مختصا بالأحكام التكليفية الخمسة، بل هو كذلك يشمل الأحكام الوضعية من الأسباب والشروط والموانع والصحة والعزيمة والرخصة والأداء ونحو ذلك. فإننا إذا قررنا أن شيئا من الأمور سبب من الأسباب فلا بد أن تكون أفعالنا كذلك ليتوافق القول مع الفعل، فحينئذ يحصل البيان للناس. ومن هنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعمل مقتضى الرخصة في كونه حل من عمرته صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وفي كونه أفطر في سفره، وفي كونه جمع الصلاتين عند انتقاله، وفي كونه كان يقصر الصلاة عند أسفاره، وفي كونه يمسح على الخفين ثلاثا. فأعمل الأسباب ورتب الأحكام عليها حتى في نفسه حين اقتص صلى الله عليه وسلم من نفسه وقال لمن؟ قال بأنك ضربتني، قال اقتص مني. إذا تقرر هذا فإن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية والنصوص بيان صحيح قد دلت النصوص على وجوب اعتباره، وهكذا ما أجمع الصحابة على أنه من البيان فلا إشكال أنه بيان صحيح، كما اجتمعوا لما سئلوا عن مسألة الغسل بالتقاء الختانين بدون إنزال فأرسلوا إلى عائشة فأفتتهم بإيجاب الغسل في ذلك، ف فكان اتفاقهم بيانا لقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، أن الجنابة بدون إنزال يدخل فيها. أما إذا لم يحصل إجماع من الصحابة، سواء الإجماع الصريح أو الإجماع السكوتي، فحينئذ هل يكون بيان الصحابة حجة أو لا؟ هذا محل نظر، وقد يرجع فيه إلى الخلاف الوارد في حجية قول الصحابي، فمن احتج بأقوالهم قال بأن الصحابة هم أهل اللسان العربي وهم الفصحاء وهم الذين يفهمون النصوص، ثم إن الصحابة قد باشروا الوقائع والنوازل وشاهدوا نزول الوحي وعرفوا أسبابه. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم لديهم من الوازع الديني ما يردعهم عن القول على الله بلا علم، ولديهم من التقوى ما يؤهلهم إلى فهم النصوص. وبقي هنا مسألة، وهي مسألة ما إذا كان قول الصحابي تقييدا لعام أو تقييدا لمطلق أو تخصيصا لعام، فهذا إن كان إجماعا فلا إشكال في العمل به، وأما إذا لم يكن كذلك فهو أيضا من مواطن الخلاف بين العلماء وجمهور أهل العلم على أن قول الصحابي المخصص للعموم لا يؤخذ به، وذلك لأن قول الصحابي إنما أخذ به لكونه مظنة لوجود النص، فإذا وجد النص عاما أو مطلقا كان أولى بالتقديم. ومن أمثلة هذا مثلا حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به قبل صلاة المغرب، ويحتمل أن يراد به بعد صلاة المغرب. ومن ثم من أخذ ببيان الصحابة في هذا كان مصيبا. ومن هنا لما قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، يحتمل أن المراد رؤية الهلال بعد غياب الشمس، ويحتمل أن يشمل ذلك رؤية الهلال قبل غروب الشمس. ومن ثم ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه لما رؤي الهلال في خلافته قبل الغروب فلم يفطر حتى أمسى وغابت الشمس، وحكم بأن الغد فطر بعد تمام شهر رمضان. المقصود أن مما يبين كلام من سبق اللغة، وهي مما يبين دلالة النصوص، فإن القرآن والسنة عربيان، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال بلسان عربي مبين، وقال فصلت آياته قرآنا عربيا إنا جعلناه قرآنا عربيا، فاللغة العربية يفهم بها مدلول النص ويقع بها بيان المجمل من الكتاب والسنة. ولذلك نقل عن الإمام مالك في دلوك الشمس وغسق الليل الاستدلال بآثار عن الصحابة، فإن الصحابة لما كانوا أهل اللغة كان تفسيرهم للنص تفسيرا لغويا، لأنهم من أعرف الناس بلغة العرب. وأما في مسائل اختلاف الصحابة فهذا من مواضع الاجتهاد التي يختلف فيها بين العلماء. ومن أمثلة وحينئذ نقول بأنه قد يقع من الفهم لبعض المسائل بحسب الدلالة اللغوية أو السياق أو المقصود الشرعي لمن بعد الصحابة ما لم يكن عندهم. ولهذا هناك مسائل اختلف فيها الصحابة يحق لنا أن نجتهد فيها وأن نرجح من أقوالهم، من مثل مسألة العول حيث خالف ابن عباس، ومسألة الوضوء من النوم، ومسألة مسائل الربا التي نقل عن عمر بأنه لم يبين فيها. إذا تقرر ما سبق فليعلم بأن الإجمال على نوعين: إجمال لا سبيل إلى معرفة بيانه، وإجمال يمكن أن يعرف بيانه بمقارنته بالأدلة الأخرى. فما عرف بيانه لا إشكال في أنه بين، أما ما لا يعرف بيانه فهذا لا يكون في أمور التكليف التي يحتاج فيها الناس إلى عمل، فإن ما احتاج الناس فيه إلى عمل لا يبقى الإجمال فيه دائما. هذا من جهة. والجهة الأخرى أن ما فيه إجمال لا مبين له لا يكون للنص من جميع جهاته، بل يأتي النص فيكون مجملا من جهة ويكون مبينا من جهة أخرى، وما يحتاج إليه الناس يبين في النص الشرعي. فلو جاءنا قائل وقال: هل أهل الكهف معهم كلب؟ قلنا: نعم، بدلالة النص. قال: فما لون هذا الكلب؟ قلنا: هذا أمر أجمل علينا لا نعرفه، إذ لا فائدة لنا فيه، ولو كان فيه فائدة لبينها الله جل وعلا. ويدل على هذا أن الشريعة كاملة، ومن كمالها أن لا يكون أمر يحتاج إلى بيانه ويحتاج إلى العمل به ويكون مجملا غير مبين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ويشهد لهذا ما جاء في النصوص من أن القرآن مبين واضح. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال سبحانه: ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فحينئذ نعلم أن الأصل أن ما يحتاج إليه فإنه لا يكون مجملا بل يكون مبينا في شريعة رب العزة والجلال. ومما يدل على هذا قول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولو كان بعض ما في القرآن مجمل مما يحتاج إليه الناس لأمكن أن يقع فيه النزاع، فلا يمكن الرد فيه إلى الكتاب والسنة لكونه مجملا على الفرض الذي فرضناه، وهذا يخالف ما أمر الله به من الرد عند التنازع للكتاب والسنة. ولو قدر أن في القرآن شيء مجمل فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضحه وتبينه، سواء كانت سنة فعلية أو قولية، كبيانه صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس في مواقيتها وفي ترتيبها وفي واجباتها وأركانها. وقد بين عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك مما لم ينص عليه في القرآن، والجميع بيان منه عليه الصلاة والسلام. فلو قدر أن في الشريعة مجملا أو مبهما لا يفهم فإنه لا يصح أن يترتب عليه تكليف، لأن التكليف لا يكون إلا بما يطاق، والمجمل لا يطاق فعله لأنه لا تعلم حقيقته ولا كنهه. وأما بالنسبة لملاحظة ما هو متشابه فقد تقدم معنا الكلام في الإحكام والتشابه فيما مضى، وقد بينا أن الناس لهم في المتشابه مذهبان، منهم من يرى أن العلماء لا يعلمون المتشابه ويقولون بالوقف على قوله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله، وآخرون رأوا أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه، ومن ثم يكون التشابه فيه نسبيا ليس حقيقيا عاما، لأن العلماء يعلمون ذلك النص فليس من المتشابه في حقهم. وبذلك نعلم أن العلماء لهم منهجان في هذا، والمقصود أن التشابه في الواقع في خطاب الشرع إنما أن التشابه لا يقع في الخطاب الشرعي من جهة كونه خطابا، ولكن قد يقع في تحقيق مناط الخطاب الشرعي فيقع التردد في أمر من الأمور، هل هو ملحق بالأول الوارد تحريمه في الشرع أو هو ملحق بالثاني الواردة إباحته في الشرع، فهذا الذي يمكن أن يرد الخطاب به. فالحاصل أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين لا بد أن يفهمهم ما لهم وما عليهم مما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم، وهذا يستلزم أن يكون الخطاب معلوما معروفا بينا واضحا لا إجمال فيه ولا اشتباه، ولو كان فيه اشتباه وإجمال لم يقع أو لم يحصل مقصود الشارع من مخاطبة المكلفين. ويدل على ذلك مسألة قررها العلماء، وهي أن التأخير تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة، تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل ما تحتاج الناس إلى بيان الحكم الشرعي فلا بد أن يكون مبينا. ولهذا قلنا بأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، إذ لو لم يكن الفعل جائزا لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان عدم جوازه شرعا مع وجود الحاجة لبيان حكمه في ذلك الموطن. وبهذا نكون قد أتممنا مباحث عوارض الأدلة من كتاب العلامة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلكم من الهداة المهتدين، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجمع كلمتهم وأن يحقن دماءهم وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم، كما أسأله جل وعلا صلاح أحوال أئمة المسلمين. اللهم اجعلهم أسباب خير وهدى ورحمة وصلاح. اللهم ازرع في قلوبهم محبة الناس وازرع في قلوب الناس محبتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: ما هي المتون التي يحفظها طالب العلم في علم أصول الفقه؟ كما تقدم هذا السؤال تكرارا ومرارا مرجعه إلى الأستاذ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة ما يستدل به بعض الأصوليين من أن الامتثال يكون بأول شيء يحقق الامتثال على تقصير اللحية حتى يبقى أصلها؟ هذه المسألة يرجع فيها إلى ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى أن الألفاظ العامة لا بد التي يتعلق بها الأمر والنهي لا بد أن يكون الامتثال فيها على جهة العموم لا على جهة الخصوص، ولا يصح تخصيصها إلا بدليل. وأما القاعدة الثانية فهي أن الأوامر المطلقة يكتفى في امتثالها بأقل مسماها. وهنا الأمر الوارد في هذه المسألة أمر وارد بلفظ عام وليس بلفظ مطلق. نعم. ثابكم الله. والقاعدة الثالثة أن البيان الفعلي من النبي صلى الله عليه وسلم يوضح النص النبوي الوارد في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وما صحة حمل المطلق على المقيد في مسألة إسبال الثوب؟ حمل المطلق على المقيد له وجهان. الوجه الأول عند اتحاد الحكم، عند اختلاف الحكم، فإذا اختلف الحكم لم يصح حمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك أنه في كفارة الظهار ذكر فيها عتق الرقبة وصيام الشهرين وإطعام 60 مسكينا، فالحكم الثالث إطعام 60 مسكينا، بينما في كفارة القتل لم يذكر إلا العتق والصيام ولم يذكر الإطعام، والحكم مختلف. وبالتالي قلنا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد، ومن ثم نقول بأن كفارة القتل ليس فيها إطعام إنما فيها العتق والصيام. أما إذا اتحد الحكم فحينئذ إن اتحد السبب حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. ومن أمثلته في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، ثم ورد في الآية الأخرى: أو دما مسفوحا، فقيده بكونه مسفوحا، ولذلك حملنا المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب. والثالث اتحاد الحكم مع اختلاف السبب، وهذه أيضا الصواب من أقوال أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد فيها. ومن أمثلته في لفظة اعتاق الرقبة في الظهار وفي القتل، فإنه في الظهار قال رقبة وفي القتل قال رقبة مؤمنة، فنحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم وهو وجوب اعتاق الرقبة، وإن اختلف السبب لكن في مرات يقع التردد، هل الحكم واحد أو الحكم متعدد؟ ومن أمثلة ذلك في التيمم، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا مسح اليدين، ومسح اليدين هل يكون للكفين فقط أو يكون إلى المرفقين؟ قال طائفة: هذا مطلق فنحمله على المقيد في آية الوضوء في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فيمسح إلى المرفقين، كما قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى حملا للمطلق على المقيد، قالوا لأن الحكم واحد وهو الطهارة. بينما رأى مالك، بينما رأى الشافعي وأحمد أن المسح إنما يكون للكفين فقط، بينما رأى أحمد وأظن أبو حنيفة أن المسح للكفين فقط، قالوا لأن الحكم مختلف، ففي الوضوء غسل وفي التيمم مسح، والمسح مغاير للغسل، فالاختلاف هنا ناشئ من كون المطلق والمقيد هل حكمهما واحد أو حكمهما متعدد؟ وهكذا في هذه المسألة التي سئل عنها، فقال طائفة حكمها واحد فيحمل المطلق على المقيد، فلا يمنع إلا من حال الكبر. وقال آخرون بأن الحكم مختلف، فهو في أحدهما تهديد بعقوبة مغايرة للعقوبة الواردة في النص الآخر، قال ما أسفل الكعبين فهو في النار، فهو في النار، بينما المقيد إنما قال فيه بأنه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، فاختلفت العقوبة فالحكم مختلف. فهذا منشأ البحث في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الإمام مالك رحمه الله أفتى بكراهية صيام 6 أيام من شوال، فهل كان مستنده ترك المندوب أحيانا؟ نص الإمام مالك رحمه الله على عدم صيام 6 من شوال، وعلل ذلك بأنه لم يجد أهل العلم من أهل بلده يصومونها، فكأنه يرى تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد، وله نظائر في ذلك. ولكن إذا حقق فإن عدم العمل لا يعني أنهم يقولون بعدم المشروعية، فإن من المقرر أن المندوب قد يترك، ثم إن الصيام من الأمور الخفية، فخفاؤها وعدم إظهارها لا يدل على عدم فعلها. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وستر الله عليكم.